كنا تناولنا ماهية أو حقيقة الكلام بناء على ما ذكره صاحب المقدمة، فقلنا بأن الكلام هو ما توفرت فيه شروط أربعة. الشرط الأول هو اللفظ، وقلنا بأن اللفظ هو صوت مشتمل على بعض الحروف الهجائية التي أولها الألف وآخرها الياء. والشرط الثاني هو المركب، وقلنا بأن المقصود هنا بالتركيب أن يكون مركبا من كلمتين فصاعدا. الشرط الثالث وهو المفيد، والمقصود بالفائدة هنا فائدة يحسن سكوت المتكلم عليه بحيث لا يصير السامع ينتظر شيئا أو منتظرا شيئا آخر. وقصدنا سكوت من تكلم، وقيل سامع وقيل بل هما، لعلهما كتبتوش هذا البيت هذا، اكتبوا هذا البيت هذا. وقصدنا سكوت من تكلم دائما عند بناء عند اللفظ، وقصدنا سكوت من تكلم عند الإفادة، نعم. وقصدنا سكوت من تكلم، وقيل سامع وقيل بل هما. وقصدنا سكوت من تكلم وقيل سامع وقيل بل هما. قلنا بأن الفائدة فائدة يحسن سكوت المتكلم أو السامع، هذا هو المقصود بالنسبة للبيت. وقصدنا سكوت من تكلم وقيل سامع وقيل بل هما أو هما معا، السامع والمتكلم معا، هذا بالنسبة للفائدة. أما الشرط الرابع والأخير وهو الوضع، أن يكون بالوضع العربي. والوضع إن بالعربي فسر، غير ما تكتبوش غير نكتبوه عند المحترز ديال. والوضع إن بالعربي فسر يخرج به كلام عجم لم ترى. بعد هذا تحدثنا عن محترزات كل منا اللفظ والتركيب، نعم والتركيب. ففيما يخص محترزات اللفظ ذكرناها على شكل أبيات، فقلنا بأن محترزة اللفظ واحترزوا باللفظ في الكلام من خمسة، وقلنا بأن المقصود هنا بالمحترز وهو المستثنات، المستثنات. واحترزوا باللفظ في الكلام من خمسة تدرى لدى الأفهام: الخط والإشارة المفهوم والمحاديث النفس والتكليم. وقلنا بأن أول هذه المحترزات هو الخط، ومثلنا له بقول عائشة رضي الله عنها: ما بين دفتي المصحف كتاب، إشارة إلى ما هو مكتوب، ما هو مخطوط، ما هو مكتوب. وينقصه اللفظ، اللفظ وينقصه اللفظ. ثم الإشارة، ومثلنا له بأبيات عمر بن أبي ربيعة المشهور بالغزال، حيث قال: أشارت بطرف العين خيفة أهلها إشارة محزون ولم تتكلمي، فأيقنت أن الطرف قد قال مرحبا وأهلا وسهلا بالحبيب المتيم. فقلنا بأن الإشارة هنا أو ما يعني الحديث الذي دار بين الشخصين يخلو من اللفظ، يخلو من اللفظ، كل واحد منهما يفهم الآخر ولكن دون استعمال اللفظ، وهذا لا يسمى كلاما، وهي أيضا من محترزات اللفظ. ثم يأتي المفهوم، المفهوم. فمثلنا له بقول الشاعر: إن امتلا الحوض وقال قطني مهلا رويدا قد ملأت بطني. إذن العاقل يعلم جيدا امتلاء الحوض بالماء بناء على ما يفهمه، بناء على ما يفهمه، ولا داعي إلى التنبيه من دون اللفظ. هذا لا يسمى كلاما لأنه ينقصه اللفظ، وهو استعمال بعض الحروف الهجائية التي قلنا سابقا هي تبدأ بالألف وتنتهي بالياء. ثم حديث النفس، مثلنا له بقول الشاعر: إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، أي على كل ما يختلف في نفسية الواحد، فلا يسمى كلاما لأنه ينقصه اللفظ، ينقصه اللفظ. وأخيرا خامسا وأخيرا وهو تكليم. نعم، فما معنى التكليم إذن؟ إذن التكليم هنا بمعنى بمعنى الكلام، هو تكليم أطلق على الكلام اللي هو مصدر. إذا من خلال هذا البيت قالوا شنو هو البيت اللي كنا كتبنا؟ قالوا كلامك هندا وهي مصغية يشفيك، قلت ذاك لو كان، قلت صحيح ذاك لو كان، قلت صحيح ذاك. قالوا كلامك هندا وهي مصغية يشفيك، قلت صحيح ذاك لو كان. بغينا نشرحوا هذا البيت، هذا غادي تبين لنا ما علاقته. هو المقصود هنا بالتكليم، المقصود بالتكليم هو الكلام مصدر، ولكن ما علاقة هذا البيت بالمحترزات، محترزات اللفظ؟ إذا مش نوصح ديال البيت هذا، قال تكليمك هندا وهي المخاطبة، استعملوا ميت كلامك، قالوا كلامك هندا. ما علاقته باللفظ؟ لأنه إحنا دابا بغينا نسلو من الكلام، يعني ما نطفرش فيه اللفظ، ومن المحترزات ذكرناه ديما محترزات اللفظ. إذن فما علاقته باللفظ؟ ما علاقة هذا البيت باللفظ كمحترزات؟ يعني ما علاقته يعني كالتكليم بناء على المقصود التكليم هو الكلام اللي هو مصدر، وما علاقته باللفظ؟ قالوا كلامك هندا وهي مصغية، قلت يشفيك، قلت قالوا كلامك هندا وهي مصغية يشفيك، يشفيك أقول يشفيك بالفتح لا نقول يشفيك، يشفيك يشفيك، قلت صحيح ذاك لو كان. وهل فعلا تمت وهل فعلا تم؟ نعم. إذا لم ينطق به بعد إشارة إلى كلام لم يذكر بعد، لم يخرج إلى الوجود، لم يتم بينه وبين هند، هذا هو المقصود. إذا لا شيء الشيء ما الذي ينقصه؟ اللفظ، ينقصه اللفظ، وبالتالي فهو ليس غير موجود، ليس بكلام. إذن ثم المحترزات، محترزات الشرط الثاني اللي هو التركيب، واحترزوا بكونه مركبا من نحو زيد أو أجل أو ذهب، أو أجل زيد أجل ذهب. إذن هذه الكلمة الثلاثة كلها كلمات مفردة غير مركبة، زيد بوحده ما عنده حتى شي فائدة، خص التركيب. أنا من شروط النحو، من شروط الكلام عند النحويين أن يكون مركبا من كلمتين فصاعدا، فقولنا زيد وحده غير مركب، ذهب غير مركب، أجل غير مركب. إذا هذه بالنسبة للمحترزات هي التركيب. محترزات المفيد ذكرناها مازال. إذا نتابع، واحترزوا، نعم ها هما هادو اللي ترى، ذكر ذكر زيد، ذكر أجل، ذكر ذهب، ثلاثة المحترزات. زيد كونه يعني اسما مفردا غير مركب، إذا واش هو كلام وليس بكلام؟ ليس بكلام، لأنه ينقصه التركيب. نعم، ثم المحترزات ماشي، ليست بكلام، هذه المحترزات ليست بكلام، مستثنات من الكلام، حتى لا يظنه أحد أنها كلام، يعني استثنيت من الكلام. فزيد ينقصه التركيب، وراه فيه الحروف الهجائية، ثلاثة الحروف زيد. في يعني في ها وضع بل يعني زيد يعني اسمه العربي ها تركيب ها تركيب نعم. فإذا اختل شرط قلت لكم في الحصة الماضية بأنه فإذا اختل شرط واحد من هذه الشروط يرحمك الله فإذا اختل شرط واحد من هذه الشروط الأربعة لا يسمى كلاما. إذن واحترازوا محترزات كعنوان محترزات الإفادة واحترزوا بكونه مفيدا احترزوا بكونه مفيدا من السماء فوقنا سديدا احترزوا بكونه مفيدا من السماء فوقنا سديدا من السماء فوقنا سديدا والأرض تحتنا والنار تحرق والأرض تحتنا والنار والأرض تحتنا والنار تحرق ونحو ذا من كل ما يحقق ونحو ذا من كل ما يحقق هذه المحترزات ديال الإفادة المحترزة الأولى شنو هي السماء فوقنا سديدة هل استفدنا شيئا من كلام المتكلم ما يسمى بتحصيل حاصل إذا ما كاين علاش حتى غير العقل اللي قلت لي راه السماء يقول لك اللي قلت لي السماء يقول لك في السماء فوقنا سديدة والأرض تحتنا أيضا ينقصه الفائدة والنار تحرق حتى الدري الصغير تعرف بأن النار تحرق ونحو ذا من كل ما يحقق وما أشبه هذه الأمثلة فهو يدخل ضمن محترزات المفيد محترزات الوضع وقصدنا سكوت من تكلم وقيل السامع وقيل أشقلنا في التعريف ديال المفيد فائدة يحسن السكوت المتكلم عليه بحيث لا يصير السامع منتظرا شيئا آخر لو أردت أن يكون البيت مطابقا للتعريف لقلنا فائدة يحسن سكوت المتكلم أو السامع أو هما معا نعم والوضع إن بالعربي فسر والوضع إن بالعربي فسر والوضع إن بالعربي فسر يخرج به كلام عجم لم ترى لا لم ترى لا يخرج به كلام عجم لم ترى يخرج به كلام عجم لم ترى لا ضرورة الشعرية ها يخرج به كلام عجم لم ترى إذا تحدثنا الآن بما فيه الكفاية على ماهية الكلام أو حقيقة الكلام وأظن استوفينا شرح جميع شروط الكلام ومحترزاتها الآن يمكن نعطي بعض الأمثلة أمثلة مع الإعراب الأمثلة مع الإعراب زيد قائم اكتبوا الأمثلة من بعد غادي نكتبوا الإعراب زيد قائم قام زيد لقد قام زيد إن زيدا قائم. المثال الأول زيد قائم، المثال الثاني قام زيد، المثال الثالث قد قام زيد، المثال الرابع والأخير إن زيدا قائم. نأخذ المثال الأول، نأخذ المثال الأول. أول المثال الأول عندنا زيد قائم. قبل الإعراب أولا ندرس شروط الكلام في المثال الأول، فقلنا بأن الشرط الأول هو اللفظ، اللفظ حاصل، ها؟ تضمن اللفظ حاصل. الشرط الثاني تركيب حاصل أيضا مركب من كلمتين. الشرط الثالث مفيد، هل هو مفيد وليس بمفيد؟ نعم حصلت الفائدة. الشرط الرابع والأخير ها الوضع. إذن فجملة زيد قائم كلام إيه؟ كلام الشرط. ثم المثال الثاني، المثال الثاني قام زيد، هل هو كلام وليس بكلام؟ كلام وجود اللفظ حاصل مركب من كلمتين، من كلمتين. الشرط مفيد، هل أفاد أم لم يفيد؟ أفاد. الشرط الرابع والأخير وضع بالعربي. إذن في الجملة الأولى والثانية كلاهما كلام. الجملة الثالثة قد قام زيد، الشرط الأول لفظ حاصل، الشرط الثاني من كلمتين فصاعدا، هذا نعم من كلمتين فصاعدا. الشرط الثالث مفيد، يحسن سكوت المتكلم أو السامع. الشرط الرابع أوضع به باللغة العربية. إذن فالجملة أيضا الجملة الثالثة كلام، الجملة الرابعة والأخيرة إن زيدا قائم. هل هذه الجملة كلام أو ليس بكلام؟ كلام. الشرط الرابع يعني بالنسبة لشروط، بالنسبة لشروط الكلام، فالشرط الأول اللي هو اللفظ متوفر حاصل، الشرط الثاني تركيب مركب من كلمتين فصاعدا، الشرط الثالث اللي هو الإفادة حصلت الفائدة، الشرط الرابع وضع بالعربي. دابا بغينا نقارنوا بين هذه الأمثلة، يعني فكتلاحظوا أن جميع الأمثلة، جميع الأمثلة وجميع الجمل بربعة كلها كلام، ولكن هل هناك فرق في الوضع، في وضع الجمل من حيث التركيب؟ عشان هو الفرق بين الأولى والثانية، الفرق بين الأولى والثانية. ما الدليل عن الجملة الأولى جملة اسمية؟ هي جملة اسمية. ما الدليل؟ نعم ابتداؤها ب، ما الدليل؟ صح، ما الدليل؟ واش كاين شي منظومة؟ شي منظومة؟ اش من المنظومة هذه؟ إن بولئات بالاسم فهي اسمية، أو بولئات بالفعل قل. إذن فالجملة ابتدأت بالاسم فهي جملة اسمية. هناك شيء نظر آخر؟ ففعلية قولين يقول فعل صدرها، وإلا فاسمية كالفتى العالى. الجمل، الجملة الثانية جملة فعلية. الفرق بين الجملة الأولى والثانية، الجملة الأولى جملة اسمية إنها ابتدأت بالاسم، والجملة الثانية جملة فعلية، وكلا الجملتين كلام، لأن كل كلام جملة وليس كل جملة غادي نشوفها الشيء بعد إن شاء الله، كل كلام جملة وليس كل جملة كلام. إذا نقارن بين الجملة الأولى والثالثة. الجملة الثانية والثالثة. قام زيد، قد قام زيد. أشنو هو الفرق بينهم؟ اتفق في الأول على أن أنهما كلام. جملة قام زيد وقد قام زيد كلام، ولكن أشنو هو الفرق؟ هل هناك فرق بينهما؟ ها؟ لا، واش هي جملة اسمية أو واش هما جملة اسمية وجملة فعلية؟ واللون نعم هي جملة فعلية، والثانية أراها يعني غير مسبوقة يعني غير مبدوءة بالفعل، أو إذا راه حتى حرف حتى داخل في التركيب ديال الكلام، داخل في أقسام ديال الكلام، وأقسامه ثلاثة قسم فعل وحرف. إذا شنو هو الفرق بين هذه وهذه؟ متفق معاك. ايه واش كاين شي ماشي قلت لك اسميه، انا ماشي قلت لك اسميه، ماشي طلبتك بالاسميه، واش كاين شي مصطلح اخر؟ انا متفق معاك، ولكن الجملة ابتدأت يعني في الجملة الثانية ابتدأت بالفعل قام زيد، والجملة الثانية ابتدأت بالحرف. انتم قلتوا بأن كلتا الجملتين فعلية، هل صحيح؟ إذا كان صحيح ما الدليل؟ إذا شنو هو المصطلح اللي يمكننا نقوله في هذه الجملة هذه؟ اش غنسميوها؟ نعم جملة فعلية. ما الدليل على انها جملة فعلية؟ راه قلت لي جملة فعلية، ما الدليل على انها جملة فعلية؟ كاين شي نظم؟ ولا تعتبر حرفا تقدم قبلها كقد قام زيد او زيد تفضل. اذن فالجملة جملة فعلية بدون اعتبار الحرف الحروف لا تعتبر في الجمل في السبق. وكذلك إن زيدا قائم فهي جملة اسمية وإن ابتدأت بالحرف، إن الحروف لا تعتبر. ولا تعتبر حرفا تقدم قبلها كقد قام زيد، بلا ما تكتبوها، شيء بغيت تكتبوها لكن من بعد أخلي. ولا تعتبر حرفا تقدم قبلها كقد قام زيد أو زيد تفضل. إذن غادي نعرف واحد من هذه الجمل. زيد قائم، زيد أكتبه زيد زيد مبتدأ، نقطة مبتدأ. مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه اشنو هي؟ الضمة الظاهرة في آخره. والرافع له، نعم والرافع له، اشنو هو الرافع للمبتدا؟ ها الرافع يش الابتداء، نعم والرافع له هو عامل الابتداء. الرافع له عامل الابتداء لانه ابتدأنا بها او ابتدأنا به. في آخره المصطلح عليه الضمة الظاهرة في آخره، الضمة الظاهرة في آخره. والعامل في رفعه هو الابتداء. قائم قائم خبر خبر مرفوع. اشنو العامل في الرفع ديال الخبر؟ اصابع الله يجزيكم بخير. العامل في رفع الخبر المبتدا مرفوع، والعامل في رفعه، والعامل في رفعه هو المبتدا. اذا كان العامل، اذا كان العامل في رفع المبتدا هو الابتداء، فان العامل في رفع الخبر هو المبتدا نفسه. إذن والعامل في رفعه هو المبتدا. إذن مرفوع، مرفوع هو هذا، وهذا هو اللي كنعربوا دابا. قائم خبر مرفوع والعامل في رفعه هو المبتدا بالضمه الظاهره في اخره. لو كان درك واحد جملة اعتراضية بين والعامل في رفعه، ثم الظاهرة في آخره، أرجع للسطر. فجملة زيد قائم جملة زيد قائم كلام، لأنه مستوف لجميع شروطه الأربعة، أنه مستوف لجميع شروطه الأربعة. وعليكم السلام. إذا نكتفي بهذا المثال هذا، نكتفي بهذا المثال. غادي النقطة الموالية إعراب المتن، متن مقدمة إعراب المتن. أنتم اللي عرفت. العلم فازت به الحفاظ. حتى هذه الحقائق خاصها تحفظ. ومقدمة ماشي شي حدا يطلب شي مجهود كبير. غادي نتفقوا على هذا القديم بعد ان شاء الله. الاساس وهو الانسان يجمع المعلومات ويكون عنده الفضول المعرفي، هذا هو الاساس، سواء بالنسبه للجروميه، لانه الجروميه ايضا ماذا احنا كنقراو، اذا مطالب الانسان مطالب يعني عند راسه ماشي عند الامتحان، ولا الهاجس ديال الامتحان ما كاينش غير موجود، لانه الاساس بالنسبه لنا احنا بغينا غير نتعلموا، هذا هو الاساس بالنسبه لنا احنا. إذا الإنسان اللي بغا تكون عنده الرغبة بغا يحفظ. نعم. عطى الله، غادي نعطيكم المصادر والمراجع، عطى الله شرح ديال الجرومية موجودين. كاين هذا واحد اللي كتب سميتو الحقائق المكللة ديال الجرومية. مطبوع. مطبوع الطبعة الثانية. موجود. كاين بالنسبة للشرح ديال الجرومية، كاين كيف قلت لكم خالد الأزهري هو المعتمد عليه، والحاشية اللي قلته لي ابن حمدون، وكاين الكفراوي شرح الكفراوي، وكاين التحفة ديال سميت هذاك المصري محي الدين عبد الحميد، وكاين الشرح كثار ديال الجرومية. إذا إعراب المتن الكلام، غادي نعرفوا هذا يعني المقروء من المتن اللي هو الكلام، وهو اللفظ المركب المفيد بالوضع، خصنا نعرفوا. فنقول الكلام الكلام نقطة مبتدأ مبتدأ مرفوع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره. والعامل في رفعه من باب التذكير فقط. والعامل في رفعه هو الابتداء. والعامل في رفعه هو الابتداء. أرجع إلى السطر. هو عشان يكون الإعراب ديال هو هلا. لكن الناشي هو توكيد هو فصل. ضمير فصل وعماد. ضمير فصل وعماد هو ضمير فصل وعماد. لماذا سمي بضمير فصل وعماد؟ لماذا؟ صحيح يعتمد عليه ولكن في معرفة ماذا؟ صح يعتمد عليه في معرفة الخبر. ولماذا سمي بضمير فصل؟ لأنه يفصل بين المبتدأ والخبر. إذن هو ضمير فصل وعماد لأنه يعتمد عليه في معرفة الخبر، كما أنه يفصل بينه أي بين الخبر وبين المبتدأ، كما أنه يفصل بينه وبين الخبر. يفصل بينه وبين المبتدأ أي بين الخبر اللي ذكرنا. يفصل بينه وبين المبتدأ. واضح؟ غادي نزول ونقول الكلام اللفظ. واش كاين شي فائدة؟ الكلام اللفظ. إذا في هذه الحالة لو كان ما كاينش هذا الضمير غادي نقول الكلام لفظ. ولكن لما جاء معرفا بالألف واللام جاء الضمير يبين على أنه خبر يعتمد عليه في معرفة أنه هو الخبر. إذا ضمير فصل وعماد. اللفظ اللفظ اللفظ خبر المبتدأ. اللفظ خبر المبتدأ مرفوع مرفوع بالضمة الظاهرة. صح مرفوع بالضمة الظاهرة. لا العامل في الرفع الخبري هو المتزكى كما قلت لكم. إذن مرفوع بالضمة الظاهرة في آخره والعامل في رفعه هو المبتدأ. المركب نعت لللفظ. تابع للمنعوت في ماذا؟ إذن تابع للمنعوت في الرفع. إيه هذا تنصر النعت تنبغي نذكر النعت. إحنا غير من باب يتبعه في التذكير، في التأنيث، في الإفراد، في التثنية، في الجمع، في الرفع، في النصب، في الخفض، في الجزم. ولا الجزم ما كاينش في الأسماء؟ ها؟ طيب الله. إذا تابع للمنعوت في الرفع، وعلامة رفعه، علامة رفعه الضمة المقدرة، ويلكم ما تكتبوهش، الضمة الظاهرة في آخره، الضمة الظاهرة في آخره. إذا فقلنا بأن المركب نعتنيش لللفظ ثم المفيد، أش غادي يكون في الإعراب؟ أيضا نعت، نعم. أشنو هو المنعوت ديالو؟ وحتى اتفقوا، لا باش كل اللي قال لفظ باش كل اللي قال مركب. هل المركب نعت لللفظ أو المفيد، أو هل المفيد نعت للمركب أو نعت لللفظ؟ لا لا، إذا نعت للمركب، المفيد نعت للمركب تابع للمنعوت في الرفع. طيب يعني لفظ مركب مفيد، الإفادة تكون للمرض، لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا إذا غادي يكون نعت للمركب للتقييد الثاني. نعم نعم، إذا نعت للمركب، نعم. نعم نعم نعم، إذن بالنسبة للمركب كيش قلنا؟ المفيد، المفيد نعت للمركب. نعم، مفيدا، نعم نعم مفيدا، هذا هو الصواب. إذن المركب أو المفيد نعت للمركب تابع للمنعوت أيضا في الرفع. كاين الفروق الدقيقة بين النعت، وكاين الفروق يعني اللي كاين المسائل اللي غادي نوصلوا للنعت الحال غادي نذكروا عليها. كاين المسائل اللي تتفقوا عليها، وكاين المسائل اللي تختلفوا فيها. هذه يعني من يعني غادي اللي غادي ان شاء الله الحال غادي نذكروا عليه حتى هو. وما اظن واش كاين شي فرق، وما أظن واش كاين شي مسائل فيما بينهم ديال الاتفاق فيما بين الحال والنعت. إذا النعت للمركب مرفوع تابع للمنعوت في الرفع بالوضع، بالوضع بالوضع، الباء حرف جر، الباء حرف جر الوضع اسم مجرور ماذا قلنا؟ الباء حرف جر الوضع اسم مجرور الجار والمجرور متعلق ب بماذا؟ بالمفيد نعم الجار والمجرور متعلق ب بالمفيد هناك تعريف آخر نطلب شيء هناك تعريف آخر على شكل أبيات للكلام تقول في صاحب أبيات كلامنا لفظ مفيد يقصد وعندنا الكلمة قول يقصد وإن على معنى بها قد دلتي وإن على معنى بها قد دلتي واقترنت بأحد لزمنتي فهي فعل وإلا كلامنا لفظ مفيد يقصد وعندنا الكلمة قول قول مفرد وإن على معنى بها قد دلت واقترنت بأحد لزمنتي فهي فعل وإلا كلامنا قول مفيد يقصد وعندنا الكلمة قول مفرد وإن على معنى بها قد دلت واقترنت بأحد لزمنتي فعل وإلا فهي اسم والتي بغيرها حرف واسم بالفضلة أو بالفضلة فهمت هذا المعنى كلامنا لفظ مفيد يقصد كلامنا لفظ مفيد مقصود وعندنا الكلمة قول مفرد الكلمة قول مفرد إما أن تكون قولا إذا كانت تدل على معنى في نفسها وتتعرض في بنيتها لأحد الأزمنة الثلاثة الماضية والمضارعة والأمر وإذا كانت تدل على وإن كانت تدل على معنى في نفسها ولم تتعرض في بنيتها للزمن فهي اسم وإذا دلت على معنى في غيرها فهي حرف فهي حرف على كل حال نكتفي بهذا القدر إذا نعم نعم نعم نعم وأما بالنسبة للتركيب وكلمة بها كيف يقول وعندنا الكلمة قول مفرد يعني كلمة واحدة لا تسمى كلمة فهي قول مفرد إما أن تكون اسما وإما أن تكون فعلا وإما أن تكون حرفا فبين على أنها إن كانت فعلا إذا دلت على معنى في نفسها وتعرضت أو وتعرضت في بنيتها للزمان كالفعل الماضي أو المضارع أو الأمر أو دلت على نفسها دلت على معنى في نفسها ولم تتعرض في بنيتها فهي اسم أو دلت على معنى في غيرها فهي حرف يعني ما دخلش في الكلام إذا نكتفي بهذا القدر ننتقل إلى النقطة الموالية اللي هي أقسام الكلام إذا لحد الساعة ما عندنا دابا تناولنا لحد الساعة تناولنا التعريف ديال الكلام وشروط الكلام ومحترزات الكلام وأظن تحدثنا عن هذه عن هذا الدرس بما فيه الكفاية إذا ننتقل إلى الدرس الموالي وأقسامه ثلاثة وأقسامه ثلاثة وأقسامه ثلاثة اسم وفعل وحرف جاء لمعنى اسم وفعل وأقسامه ثلاثة اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. هذا الحرف جاء لمعنى. غادي نتحدثوا ان شاء الله على ان الحرف اما ان ياتي للمعنى واما ان ياتي للبناء. اما ان يذكر في الكلام على اساس المعنى واما ان يذكر في الكلام على اساس البناء. غادي نتحدثوا على هذه النقطه ان شاء الله. اذا ارجع الى السطر. لما ذكر الناظم أو المؤلف رحمه الله الكلام لما ذكر الكلام مبينا شروطه شرع في ذكر أقسامه فذكر أن أقسام الكلام ثلاثة. ارجع الى الصف بلون مغير. القسم الاول المكون للكلام هو الاسم. بناء على ما ذكره المؤلف هو الاسم. تعريف الاسم فالاسم فالاسم هو تعريف ديال الاسم صحيح. نعم ثم هناك تعريف اخر. ايش كتبنا؟ تعريف الاسم. إذن أرجع مباشرة بعض النقطتين. الاسم هو كل كلمة أو ما قوته كلمة. أنا بغيت نكتب لكم هذا التعريف. هذا كاين واحد التعريف بلادي ما تكتبوا له. كل كلمة تدل على معنى في نفسها. هذه معروفة. كل كلمة تدل على معنى في نفسها ولم تتعرض في بنيتها للزمن كزيد وعمر. ولكن أنا قصد باش نكتب لكم هذا التعريف. كل كلمة أو ما قوته نادرا لا تستعمل هذه التعريف. كل كلمة أو ما قوته كل كلمة أو ما قوته تدل على معنى في نفسها ولم تتعرض في بنيتها للزمان. مثل كل كلمة أو ما قوته قوة كلمة تدل على معنى في نفسها ولم تتعرض في بنيتها للزمان بحلش. ثم قتلناك الله الأمثل زيد وعمر كل كلمة أو قوته قوة كلمة تدل على معنى في نفسها ولم تتعرض في بينتها للزمن كزيد وعمر كزيد وعمر من بعد من بعد غادي نشوف لكم داكشي علاش قلت لك جبت لكم هذا التعريف هذا لان في هذه الكلمه هذه يعني نعم هي كل كلمه او ما قوته قوه كلمه تدل على معنى في نفسها ولم تتعرض في بنيتها للزمان كزيد وعمر طيب كل كلمه تدل كل كلمة أو ما قوته قوة كلمة المقصود به أن كل كلمة تدل على نفسها فزيد حينما نقول مثلا كلمة زيد ها هي تحتاج إلى غيرها ها من أجل معرفتها ها إذن تدل على معنى في نفسها وهي أنها اسم اسم عالم تدل على نفسها أنها اسم عالم محمد أيضا تدل على معنى في نفسها كل كلمة تدل على كل كلمة أو ما قوته قوة كلمة أو ما قوته قوة كلمة يعني أن تكون هناك كلمة مركبة من كلمتين ويراد بها كلمة واحدة كقولنا مثلا تأبط شرا هذه هذا الاسم هذا مركب من كلمة ويراد به اسم ويراد به اسم هو كل كلمة أو ما قوته قوة كلمة زين العابدين مثلا زين العابدين هذه الكلمة يراد به شخص ولكنها مركبة من كلمتين يعني كل كلمة أو ما قوته قوة كلمة تدل على معنى في نفسها ما عندهاش علاقة بشيء بشي حاجة أخرى تدل على معنى في نفسها ولم تتعرض في بنيتها ما عندهاش علاقة لا بالزمن الماضي ولا بالزمن الحاضر ولا بالزمن المستقبل ولم تتعرض في بنيتها للزمن كزيد وعمر فقولنا مثلا زيد عنده شي علاقة بشي زمن لا بالماضي ولا بالحاضر ولا بالمستقبل ما عنده حتى شي علاقة بالزمن تدل على معنى في نفسها ولم تتعرض في بنيتها للزمن كزيد وعمر دليله والاسم ما معناه في نفسه من على شكل أبيت والاسم ما معناه في نفسه من والاسم ما معناه في نفسه من غير اعتبار بزمان مقتر والاسم ما معناه في نفسه من غير اعتبار بزمان مقتر صافي والاسم ما معناه في نفسه من غير اعتبار بزمان مقتر بزمان مقتر نعم غير مقترن بالزمن مقتر نعم والاسم ما معناه في نفسه من غير اعتبار بزمان مقتر وهو ضروب شكله وهو ضروب منها ضرب مظهر وهو ضروب منها ضرب مظهر والاسم ما معناه في نفسه من غير اعتبار بزمان مقتر وهو ضروب منها ضرب مظهر وهو ضروب منها ضرب مظهر ومبهم ومشكل ومضمر والاسم ما معناه في نفسه من غير اعتبار بزمان مقتر وهو ضروب منها ضرب مظهر ومبهم ومضمر ومشكل ومشكل نعم ومبهم ومشكل ومضمر ثم الحقيقي وذو أفراد ثم الحقيقي وذو أفراد وذو اشتقاق عاقل جمادي. والاسم ما معناه في نفسه من غير اعتبار بزمان مقترن، وهو ضروب، أي بمعنى أقسام، وهو ضروب منها ضرب مظهر ومبهم ومشكل ومضمار. ثم الحقيقي وذو أفراد وذو اشتقاق عاقل جمادي، وذو اشتقاق عاقل جمادي نكرة منصرف ذات ذكر، نكرة منصرف ذات ذكر. ظرف اش قلنا؟ نكرة منصرف ذات ذكر، ذات نكرة منصرف ذات، هذا أقسم ديال الكلام، الذات الذات ذات نكرة منصرف ذات ذكر. ظرف صحيح الشطر الأخير، والشطر الأخير من البيت التالي، ظرف صحيح معرب وعكس ما مر. إذن لحد الساعة، لحد الساعة بالنسبة للقسم الأول من أقسام الكلام أو الأقسام التي يتألف منها الكلام، رأينا الاسم في تعريف دي الاسم، فقلنا بأنها كلمة أو ما قوته، وإن شئت قلت كلمة كل كلمة تدل على معنى في نفسها، ولكن أنا قصد باش نجيب التعريف هذا، كل كلمة تدل على نفسها ولم تتعرض في بنيتها للزمن، هذا هو التعريف ديال الاسم كقسم من أقسام الكلام. أما بالنسبة لهذه الأبيات فيه أيضا التعريف ديال الاسم كما فيها أقسام الاسم، أقسام الاسم أنواع ديال الأسماء قال لي غادي تلقى في اللغة العربية راه موجودة في هذا الأبيات. إذا نعود الأبيات، والاسم ما معناه في نفسه من غير اعتبار بزمن مقتري، هل تعرف ديال الاسم؟ والاسم ما معناه على شكل أبيات، لأن الأبيات سهل تحفظه. والاسم ما معناه في نفسه من غير اعتبار بزمن مقتري، وهو ضروب، ها أقسم ديال الاسم، وهو ضروب منها ضرب مظهر ومبهم ومشكل ومضمر. ثم الحقيقي وذو أفراد وذو شقاق عاقل جمادي نكرة منصرف ذات ذكر، ظرف صحيح معرب وعكس ما معنى وعكس ما مر. إذن هذا باش نعود نخرجوا بقية الأقسام، باش نعود نخرجوا الأقسام. إذن كعنوان أقسام الاسم، انا ما غاديش نطلب لكم بهذا الشيء كل شيء ديال المعلومات، ولكن انتم غادي تطلبوا راسكم بهذه المعلومات كل شيء. اذا اقسام الاسم، اقسام الاسم اول هذه الاقسام شنو هو الاولا؟ اولا المظهر، ويقابله المضمر. نعم، ويقابله المضمر، ثم المبهم، المبهم نقطة، هو قسمان، هو قسمان، اسم إشارة واسم الموصول. إذا بغيت تكتب واحد ثلاثة ديال الأبيات فهذا اسم الإشارة واسم الموصول، أرجع على السطر، ملزوم عائد وجملة وما، ملزوم عائد وجملة وما، أشبهها موصول لسنا فعلما ملزوم عائد وجملة وما أشبهها موصول لسنا فعلما موصول الأسماء فعلما موصول الأسماء فعلما ملزوم عائد وجملة وما أشبهها موصول الأسماء فعلما البيت الثاني ثانيا أي وما ومن وذو وذا وآل أي أي وما ومن وذو وذا وآل لا بقي في الشطر الأول ملزوم عائد وجملة وما أشبهها موصول لسنا فعلما أي وما وما أي وما ومن وذو وذا وآل الشطر الأول أي وما ومن وذو وذا وآل الشطر الثاني مشترك والبقي للنص حصل مشترك والبقي للنص حصل والباقي أنا تنقلب الشعر والباقي مشترك والبقي للنص حصل لا تنقلب بالنظم ملزوم عائد وجملة وما أشبهها موصول الأسماء فعلما ما غاديش ملي تنقل الشعر ما غاديش نقول موصول الأسماء فعلما هذا ثقيل ملزوم عائد وجملة وما أشبهها موصول الأسماء فعلما أي وما ومن وذا وذو وآل أي ومن أي وما ومن وذا وذو أي وما ومن وذو وذا وآل مشترك والبقي للنص حصل البيت التالي والأخير وهو الذي التي حتى هذا راه غادي نقراوه بقال وهو ياك ما غاديش تقول وهو صحيح تقول وهو وهو الذي التي كذا إن ثنيا وهو الذي التي كذا إن ثنيا وهو الذي التي كذا إن ثنيا أو جمع ولفظ كل بنيا وهو الذي التي كذا إن ثنيا أو جمع ولفظ كل بنية اللي حفظها ثلاثة الأبيات بالمناسبة اللي حفظها ثلاثة الأبيات وجيب لي المصدر فين كاين غادي نعطيه 50 درهم ملزوم عائد وجملة وما أشبهها موصول لسنا فعلما أي وما وما وذا وذا وآل مشترك والبقي للنص حصل وهو الذي التي كذا إن ثنية أو جمع ولفظ كل بنية وخادي قاعد نديرو 100 درهم ماشي مشكل لو انا نعطيكم مده ديال 20 يوم وهو الذي التي كذا إن ثنية او جمع ولفظ كل بنية اذا هذا بالنسبه للقسم الثاني اللي هو المبهمات ياك ها المبهمات فقلنا بان المبهمات قسمان اسم اشارتي واسم الموصول هذه الابيات الثلاثه تجمع اسم الاشاره وتجمع اسم الموصول والحروف اللي كيشتركوا فيها اذا ننتقل الى القسم الثالث اللي هو المشكل المشكل ثالثا المشكل المشكل وهو اسم استفهام أو ممثلا في اسم استفهام الله قلنا المبهام هو فيه جزء الأنواع فيه اسم إشارة وفيه اسم الموصول هذا هو المقصود بالمبهام وقلنا بأن المشكل هو اسم استفهام استفهام اسم استفهام ثم المضمار على المضمار المضمار على ما قلناش هو يقابله المظهر ها المضمار يقابله المضمار أهو هذاك القابل والمظهر. ماشي بالضرورة، لا ماشي بالضرورة، ها غادي يجيو عندنا المضمرات، ها المضمرات غادي يجيو عندنا في النص ديال المقدمة، الإشارة ولا المضمار ولا غادي يجيو عندنا. حنا بغينا غير نبينوا الأقسام ديال الاسم، أقسام اسم، هذا هو الأصل، هذا هو الأساس بالنسبة لنا. حنا إذا قلنا بأن المضمار يقابله المظهر، ياك ثم أشني كيجي من بعد الحقيقي، ما الذي يقابله؟ المجاز، ويقابله المجاز. دغيا الله يجزيكم خير باش نكملوا بعد هذا التعريف. الحقيقي ويقابله المجاز، ثم ياتي عندنا، انتم تبعوا الاقر، ياتي عندنا ذو افراد. ذو افراد نقطة، وفيه المفرد والمثنى والجمع. فيه المفرد والمثنى والجمع، ثم يأتي عندنا القسم الآخر، شنو هو؟ ذو اشتقاق. وفيه مشتق بحلف، بين قوسين بحلف اسم مشتق طبيعة الحال. لا اسم مشتق ما الذي يقابله؟ الجماد. إذن وفيه مشتق وجامد، خلي بين قوسين، فيه مشتق وجامد. إذن يعني ذو اشتقاق فيه مشتق وجامد. أشنو هو ذو اشتقاق؟ المثال ديال ذو اشتقاق أو مشتق، اسم مشتق. لا اسم مشتق، أشنو هو اسم مشتق؟ ها محمد جامد على تيتصرف، ها غير قابل للتصرف. لا نعم ناصح، أيوة أي ناصح، ها ناصح ناصح، أي نعم ناصح ناصح. نفس هذا اسم مشتق من الفعل قادم، أيضا قادم قادم نعم. ثم الجامد بحلاش أذكرت دابا الأسماء الجامدة، إسماعيل إبراهيم محمد زيد إلى آخره. إذن قلنا ذو اشتقاق فيه مشتق وجامد. عاقل القسم الآخر الموالي، عاقل ويقابله غير عاقل. ثم جماد هو المقابل دياله ذو اشتقاق. على هزيد جامد، على هزيد يعني ها جماد، خصنا نتفقوا جماد ماشي جامد، جماد. ويقابله شيء جماد، او بعبارة اخر حي، ويقابله حي. نكرة القسم الآخر، نكرة ويقابله المعرفة. القسم الآخر منصرف ويقابله غير منصرف، غير منصرف. غير منصرف فيه معارضة على أحمد، أحمد غير منصرف وهو من المبنيات، من المعارضة. ثم ذات نقطة نقطة ما يقوم بنفسه وهو ما يقوم بنفسه وهو ما يقوم بنفسه. هذا الأبيات جامعة شاملة لجميع الأسماء. ما يقوم بنفسه ويدخل فيه ما يقوم بنفسه ويدخل فيه الحيوان والإنس والجمادات والنباتات ما يقوم بنفسه ويدخل فيه الحيوان والإنس والجمادات والنباتات. الجمادات يعني قائمة بنفسها والنباتات ويقابله المعنى ويقابل المعنى وهو المصدر والمصدر غير قائم بنفسه كمصدر غير قائم بنفسه ويقابله المعنى وهو المصدر. القسم الآخر ذكر ذكر ويقابله ما الذي يقابله؟ المؤنث المؤنث صحيح ما ليس بصحيح صحيح ما ليس بصحيح. والقسم الأخير نعم صحيح ما ليس بصحيح. إذن ما زال ما كتبوا القسم الأخير المعرب خليهم غادي تكتبوا في الأخر باش تبينوا يعني الصحة والعلة. وعلة الأسماء ياء وآليف وعلة الأسماء ياء وآليف وعلة الأسماء ياء وآليف كنحو قاض والفتى بها عريف إعراب كل منهما مقدر. البيت الثاني يعني هو سولتني قلت لي الصحيح شو الفرق بين الصحيح والمعتل في الأسماء وعلة الأسماء ياء وآليف كنحو قاض والفتى بها عريف إعراب كل منهما مقدر إعراب كل منهما مقدر حتما. الشطر الثاني حتما ولكن السقاد نظهر ولكن السقاد نظهر. وعلة الأسماء ياء وآليف كنحو قاض والفتى بها عريف إعراب كل منهما مقدر حتما ولكن السقاد نظهر حتما ولكن السقاد نظهر. إذن دابا تبين لكم إعراب المعرب من الأسماء والمعتل عشان هو المعتل من الأسماء المعتل من الأسماء هو القاضي والفتى. فنقول رأيت الفتى جاء الفتى يك رأيت الفتى مررت بالفتى. فالفتى في المثال الأول في موضع الرفع فاعل مرفوع بالضمة المقدرة على الألف تعذرا تعذرا في الألف استثقالا في الواو والي فوق المثال. رأيت الفتى في موضع نصب مفعول به منصوب بالفتحة المقدرة على الألف. مررت بالفتى في موضع الجر مجرور بالكسرة المقدرة على الياء ياء كيفاش واش تعذروا ولا استثقالا نعم. إذا باش غادي نعربوا هذا مررت بالفتى جار ومجرور متعلق بما مررت وعلامة جره الكسرة المقدرة على الياء ها هي باش غادي تعربوا تخلي القاضي الفتى نخلي الفتى الضمة الكسرة المقدرة على تعذرا إذن باش غادي نعربوا الكسرة المقدرة على الألف تعذرا نعم الكسرة المقدرة على الألف تعذرا إذا كتلاحظوا المعتل من الأسماء مثلنا ليه بجوج الأمثلة الفتاوى القاضي إيه؟ القسم الأخير من أقسام اللي هو شنو هو نشوفوا الأبيات اللي المعرب وعلة الأسماء ياء وآلف كنحو قاد والفتى بها عريف يعرب كل منهما مقدر حتما ولكن نص قاد يظهر إذا و وقول الله سبحانه وتعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر إذا حتى لا حتى بهديني ها واش قريا بقول الله سبحانه ولكن البر ياش غادي يكون هذا حتى هو لا راه شنو اللي قالوا انا قلت لكم ولكن النص قاضي يظهروا نعم نعم نعم نعم هو هذا هو هذا ايه هو هذا هو هذا انا دي اصحاب لي واش انتم تتناقشوني على شو يقول له على الفتح والضم ها ياك هو هذا نصبوا نصبوا نصبوا نصبوا لكن نصبوا اذا هو مرفوع ياك ولكن نص ها يا لنا نصبوا نعم نصبوا نصبوا واش نعم يظهروا واش هو نصب ولا نصب ها كيف واش داي على هي لكن دائما تجي من اخواتي ان لا احيانا لا تكونش من اخواتي ان تكون من حروف العطف ها تكون من حروف العطف ايه راهي الا كانت الاستدراك تكون من اخواتي ان ها اذا كانت عامله واذا كانت غير عامله فهي من حروف العطف اذا وعله الاسماء ياء والف كنحو قاد والفتى بها عريف يعرب كل منهما مقدر حتى ولكن نصب قاد يظهر يظهر يظهر إذن هذا عن الاسم ياك هذا عن الاسم والتعريف ديال الاسم وانواع واقسام الاسم كقسم من اقسام الكلام كقسم من اقسام الكلام القسم نعم ما قلنا لكم يعني ويقابله المعرب ويقابله البناء عندكم شي حصه دابا ياك ها معرب ويقابله البناء إذن الرجع إلى الصرف القسم الثاني بلون مغير القسم الثاني من أقسام الكلام إذن القسم الثاني من أقسام الكلام الفعل، هي القسم الثاني من أقسام الكلام الفعل، ومعناه إيه نعم ومعناه كل كلمة، ما كاين حتى شي فرق بينها وبين الاسم اللف واحد، فرق دقيق جدا صافي. كل كلمة تدل على معنى في نفسها بالنسبة للاسم ولم تتعرض، ولكن بالنسبة للفعل وتتعرض. كل كلمة تدل على معنى نفسها، رحمك الله، كل كلمة تدل على معنى في نفسها وتتعرض في بنيتها للزمان، كزيد وعمر. ياك ردوا بالكم، كقام وقعد. يلا، كل كلمة تدل على معنى في نفسها وتتعرض في بنيتها للزمان كزيد وعمر. ياك كقام، يلا ما كان مشكلة، الله كقام وقعد. كل كلمة تدل على معنى في نفسها وتتعرض في بنيتها للزمان كقام وقعد. ودليله والفعل ما دل على الزمان، والفعل ما دل على الزمان وحدث دلالة استضمان، والفعل ما دل على الزمان وحدث دلالة استضمان وعنده موزن. البيت الآخر، والفعل ما دل على الزمان وحدث دلالة استضمان وحدث دلالة استضمان وعنده موزنها عشرون، وعندهم أوزانها عشرون. وهي التي الأكثر يذكرون، وهي التي الأكثر، وهي التي الأكثر يذكرون والفعل ما دل على الزمان وحدث دلالة استضمان وعنده موزنها عشرون. وهي التي الأكثر يذكرون، منها عليل وبسيط وقصر، منها عليل وبسيط وقصر ومتصرف ومعرب الأخير، منها عليل وبسيط وقصر ومتصرف ومعرب الأخير. فيه ليا ولكن ما تنطقش بضرورة الشعر. منها عليل وبسيط وقصير ومتصرف ومعرب الأخير، منها عليل وبسيط وقصير ومتصرف ومعرب الأخير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم.